بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في كتاب عمدة الفقه في آخر باب من أبواب الطهارة وهو باب الحيض، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والاعتداد بالأشهر، يعني الحيض يمنع 10 أشياء: يمنع فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والوطأ في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر. ووقفنا هنا، يعني الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، فالتي تحيض تعتد بالحيض، تعتد بالأقراء بالحيض، ولا تعتد بالأشهر، إنما التي تعتد بالأشهر الصغيرة التي لم تحض والكبيرة اليائسة، كبيرة التي قد يائست فهنا تعتد بالأشهر، وأما الحيض فهنا تعتد بالحيض. قال: ويوجب الغسل، يعني ما يوجبه الحيض. الحيض يوجب أشياء، كما أنه يمنع أشياء كذلك يوجب أشياء. الأمر الأول يوجب الغسل، فالحائض إذا طهرت يجب عليها أن تغتسل، ويجب عليها أن تغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اغتسلي وصلي. قال: والبلوغ أيضا، الحيض يوجب البلوغ، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت، لحديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، عند ترمذي والحاكم وغيره، وهو صحيح. فالحيض علامة على البلوغ، لأن علامة البلوغ ثلاثة، العلامة الأولى الإنزال، هذا للرجل والمرأة الإنزال، فمتى أنزل منيا بلغ. الأمر الثاني نبات شعر العانة، فهذا من علامات البلوغ. الأمر الثالث بلوغ 15 سنة، هذه ثلاثة يشترك فيها الرجل والمرأة، يشترك فيها الذكر والأنثى، وتزيد المرأة أمرا رابعا الحيض، فمتى مرأت الحيض بلغت، والحيض لا يكون إلا من التاسعة فما فوق، قال: والبلوغ والاعتداد به، يعني الحيض يوجب الاعتداد بالحيض، لأنها قبل الحيض تعتد بالأشهر. فقبل قليل قال: الحيض يمنع العدة بالأشهر، وهنا قال: يوجب العدة بالحيض، لأن التي لا تحيض تعتد بالأشهر، أما الحائض فيجب أن تعتد بالحيض. قال: والاعتداد به، يعني تعتد بالحيض، فإذا طلقت الحائض تعتد ثلاث حيض، ثم تخرج من العدة. قال: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. يقول: إذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق. المرأة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل يباح لها شيئين قبل أن تغتسل. الأمر الأول الصوم، يجب عليها أن تصوم، وقد مر معنا أنه يحرم عليها الصوم إذا كانت حائضا. إذا طهرت هنا يجب عليها الصوم ولو لم تغتسل. فمثلا امرأة طهرت في الليل ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فيجب عليها أن تصوم، مع أن الصوم قبل طلوع الفجر، الصوم تمسك قبل طلوع الفجر، مع طلوع الفجر تمسك، لكنها اغتسلت بعدما طلع الفجر، فيجوز أن تصبح وهي صائم ولو لم تغتسل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الطلاق، لأن الطلاق في الحيض محرم. فإذا طهرت من الحيض جاز أن يطلقها ولو لم تغتسل. إذا انقطع دم الحيض وقبل أن تغتسل يباح شيئان: الصوم، وقوله يباح، الصوم يجب ما يباح، لكن هو قال أبيح في مقابل ما سبق، قال يمنع الحيض، يمنع الصوم، يمنع الصلاة، فهنا قال أبيح من حيث المقابلة، وإلا الصوم يجب. الحائض يجب عليها أن تصوم قبل أن تغتسل ولو لم تغتسل، يجب، لكن الكلام على ما يقابل تحريم الصوم، كان الصوم محرما في الحيض، فلما طهرت من الحيض وقبل أن تغتسل أبيح، صار مباح الصوم. فلو أردت أن تصوم نفل مثل مو فريضة، الكلام على رمضان يجب أن تصوم، لكن النفل مثل النفل يباح أن تصوم قبل أن تغتسل، يباح أن تصوم قبل أن تغتسل. ولعلي أمثل بمثال أوضح، مثال أوضح من هذا. امرأة طهرت آخر الليل وهي ناوية أن تصوم، ناوية أن تصوم فنامت، ناوية الصوم ناوية أن تصوم فنامت، فنامت ولم تغتسل ولم تستيقظ إلا لصلاة الظهر، يعني نامت عن صلاة الفجر ولم تستيقظ إلا لصلاة الظهر. الآن هي ما صلت الفجر ولم تصلي الظهر، نائمة، فلا يصح أن تصلي الفجر والظهر حتى تغتسل. لكن الصوم ما حكمه؟ الآن دخل وقت الظهر وهي لم تغتسل من حيضها، نقول الصوم صحيح، صومها صحيح، فتغتسل ثم تصلي الفجر وتصلي الظهر قضاء. أما الصوم فهو صحيح، لأن الحائض يجوز أن تصوم قبل أن تغتسل. قال والطلاق، الطلاق أيضا يجوز الطلاق قبل أن تغتسل، لأنه كان في الحيض محرما، فلما طهرت من الحيض جاز طلاقها وإن لم تغتسل. قال ولم يبح سائرها حتى تغتسل، سائر الأمور السابقة لم يبح، يعني لا يباح الصلاة ولا يباح الجماع ولا يباح قراءة القرآن ولا يباح الوطئ إلى آخره، كل هذا ما يباح حتى تغتسل، لأن الله عز وجل قال حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قال حتى يطهرن يعني ينتهي الحيض، ثم قال فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن. إذن الحائض لا يجوز وطؤها حتى تغتسل ولو طهرت من الحيض. قال ولم يبح سائرها حتى تغتسل، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح، هذا في صحيح مسلم. نعم، الاستمتاع بالحائض جائز، يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته، إلا الوطء فإنه محرم، الوطء في الحيض محرم، أما الاستمتاع فلا بأس، لا بأس أن يستمتع ويقضي وطره في بقية بدنها. ولأن عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فهي تتزر حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقزز منه، ثم يستمتع بها عليه الصلاة والسلام وهي حائض. قال وأقل الحيض يوم وليلة، شرع المصنف هنا الآن بما يتعلق بالحيض، بما يتعلق بمدة الحيض، ومدة الحيض أقله وأكثره، الخلاف فيه طويل والمؤلفات فيه كثيرة، ولعلنا نبقى على ما يذكره المصنف، سنمشي بمشيئة الله على ما يذكره المصنف، لأنه أوضح وأسهل. وقد نشير إلى الخلاف في بعض مسائل الحيض، لكن على المذهب أضبط، لا سيما للنساء. قال رحمه الله تعالى وأقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، هذا أقله، يعني إذا رأت الدم لابد أن يمضي يوم وليلة، فإذا كان الدم أقل من يوم وليلة فإنه لا يعتبر حيضا، يعتبر فسادا استحاضة. فلو حاضت المرأة 12 ساعة أو حاضت المرأة 20 ساعة ثم طهرت فلا يعتبر حيض، تصوم وتصلي، لابد أن يكمل 24 ساعة، لابد أن يكمل يوم وليلة، فإذا كان الدم أقل من يوم وليلة لا يعتبرونه حيضا، تصلي وتصوم ولو الدم يخرج، ما لم يكن 24 ساعة. قال وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأغلبه 7 أيام، أغلب الحيض مع النساء 7 أيام وثمانية أيام أو 6 أيام، لكن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. والمسألة خلافية في أقله وأكثره، من العلماء من قال لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن أنا قلت سنمشي على المذهب، الكتاب أضبط وأفهم. قال وأكثره 15 يوما، يعني أكثر الحيض، فإذا استمر الدم 10 أيام نعتبره حيض، إذا استمر 11 يوم نعتبره حيض، استمر 14 يوما نعتبره حيض، استمر 15 يوما نعتبره حيض، استمر 15 يوم ونصف يوم، نصف اليوم الزائد هذا استحاضة، ليس بحيض، بعد 15 يوم تغتسل المرأة وتصوم وتصلي ولو الدم مستمرا، ولو الدم مستمرا. لماذا؟ لأن أكثره 15 يوم، فما زاد لا نعتبره. فإذا استمر الدم مع المرأة 20 يوم، إذا استمر الدم مع المرأة 20 يوما فإنها 15 يوم لا تصلي، والخمس أيام الزائدة هذه تغتسل وتصلي، ويعتبر الدم فساد، دم استحاضة، دم استحاضة. وهذا بالحقيقة قد يشكل، هذا هو سبب الخلاف، لأنه قد يكون الدم هو هو في لونه ورائحته، لم يتغير شيء، فكيف نجعل 15 يوم حيض وما زاد استحاضة؟ لكنه كما قلت لكم مسائل الحيض مشكلة، مسائل الحيض مشكلة كثيرة، لكن بالنسبة للنساء يعني المذهب والأمور الواضحة أضبط لها في عباداتها، أضبط لها في عباداتها. إذن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، 15 يوما، فما زاد عن 15 يوم فإنه لا يعتبر حيضا. فإذا حاضت المرأة 13 يوم والدم يمشي معها نقول هذا حيض، 14 يوم نقول هذا حيض، 15 يوم نقول هذا حيض لا تصلي، ما زاد عن 15 يوم تعتبره استحاضة، تعتبره استحاضة ودم، ودم فساد، دم فساد، فتصلي، تغتسل وتصلي. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، يعني لا بد أن تطهر 13 يوم، 13 يوم. فلو طهرت يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة أيام ورجع الدم لا يعتبر حيض، لا يعتبر حيض. انتبهوا لهذا، أقل الطهر كم؟ 13 يوما. يعني مثلا حاضت المرأة 7 أيام، حاضت المرأة 7 أيام ثم طهرت 10 أيام، 10 أيام ثم عاد الدم، عاد الدم، لا نعتبره حيض، ما نعتبره، نعتبره دم فساد. لماذا؟ لأن 10 أيام لا بد أن تمضي وهي طاهرة 15 يوما، 13 يوما، لا بد أن تمضي وهي طاهرة 13 يوما. فإذا عاد الدم بعد حيضها بعشرة أيام لا نعتبره حيض، إذا عاد الدم بعد حيضها ب 11 يوم 12 يوم لا نعتبره حيض، فإذا عاد بعد 13 يوم يعني طهرت 13 يوم ثم عاد الدم فإنه يعتبر حيضا، يعتبر حيضا. طيب أريد أن أمثل الآن، أريد أن أمثل مسألة مهمة، انتبهوا. استمر الدم، استمر الدم مع المرأة يوم وليلة، يوم وليلة، ثم انقطع، ثم انقطع الدم، انقطع يومين أو 3 أيام ثم عاد، ثم عاد، فالثلاثة أيام هذه طهر والدم الذي عاد طهر، ما نعتبره حيض، لأنها لابد أن نجعل طهرها كم يوم؟ 13 يوما، 13 يوما. انتبهوا لهذا، إذن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحاضتين 13 يوما، 13 يوما. طيب ما هو الدليل على أن أقل الطهر 13 يوما؟ استدلوا بما ورد، استدلوا بما ورد عن علي رضي الله عنه لما سأل شريح، شريح كان قاضيا، وآتت امرأة ادعت أنها انقضت عدتها في شهر، يعني هي طلقت، طلقت، والمطلقة تعتد 3 حيض، فهي ادعت أنها طهرت في شهر واحد، خرج من العدة في شهر واحد، يعني في شهر واحد حاضت 3 حيض، حاضت 3 حيض. فعلي رضي الله عنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها، فقال لشريح، شريح كان قاضيا، قل فيها، يعني أخبرنا يا شريح ما رأيك بهذه المرأة؟ قال إن جاءت من بطانة أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر 3 مرات تترك الصلاة فيها، وإلا فيها كاذبة. يعني إن أتت من بطانة أهلها من أقاربها يشهدون أنها حاضت 3 أيام، أنها حاضت 3 حيضات في شهر، فإنه يقبل، يقبل. وإذا لم تأتي بأحد يشهد لها من بطانتها فهي كاذبة، فهي كاذبة. فقال علي قالون، قال علي رضي الله عنه قالون، وقالون جيد، قالون كلمة جيد في اللغة الرومانية، في لغة الروم. فقول علي جيد، وإقرار، إقراره هو وشريح أنها ممكن تحيض في الشهر 3 حيض، هنا لا بد أن يكون أقل الحيض يوم وليلة وأكثر الطهر 13 يوما، لا بد من هذا، ولا لا يمكن تخرج من العدة في شهر واحد. فمثلا حاضت 1 الشهر، حاضت اليوم الأول من الشهر يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوما، صار المجموع كم؟ 14 يوم، ثم حاضت اليوم 15 يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوما، يعني 28 إلى 28، ثم حاضت يوم واحد يوم 29 ثم طهرت. هنا كم حاضت؟ حاضت ثلاث حيض في شهر واحد. فكونها تحيض في شهر واحد ثلاث حيض دل على أن أقل الطهر 13 يوما، أقل الطهر 13 يوما، وهذا على المذهب. وإلا من أهل العلم من قال، من أهل العلم من قال لو أتاها اليوم حيض وغدا طهر وبعده حيض، متى ما طهرت فهو طهر ومتى ما حاضت فهو حيض، فقد تحيض في الشهر أكثر من مرة. لكن مثل هذه المسائل لا سيما الحيض، هذا يعني النساء يسألن عنه كثيرا ويتعقدن منه، فكون المرأة تمشي على ما ذكره الفقهاء هنا أسهل لها وأضبط لعباداتها ووقتها، أضبط لأمورها. فهنا كما قال المصنف الحيض أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم. 13 يوم لو ادعت أنها طهرت 12 يوم ما نقبل، 10 أيام ما نقبل، لا بد أن تطهر كم؟ 13 يوما، لا بد أن تطهر 13 يوما. قال ولا حد لأكثره، الطهر ليس هناك حد لأكثره، لأن من النساء من لا تحيض، من النساء من تأخذ 6 أشهر ما تحيض، فالطهر ليس هناك حد لأكثره، إنما الحد لأقله، أقل 13 يوما أقل الطهر، أما أكثره فإنه لا حد لأكثره، لا حد أكثر. قد يرتفع الحيض مرة واحدة، قد يرتفع الحيض مرة واحدة. قال ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثره، وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، يعني المرأة لا تحيض قبل 9 سنين، فلا تحيض وعمرها 8 سنوات، لا بد من 9، لحديث عائشة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فدل على أن المرأة لا يمكن أن تحيض أقل من 9. قال وأكثره 60، أكثر الحيض 60 يوما، وهذا رواية في المذهب، هذا رواية في المذهب، والرواية الأخرى أن أقله 50، أقل الحيض 50، والرواية الأولى هنا أقله 60، أقله 60، يعني إذا حاضت المرأة بعد 60 فيعتبر دم فساد، لا يعتبر حيض، إذا استمر الدم معها بعد 60 فإنه لا يعتبر حيض، وإن كان مثل الحيض بلونه ورائحته. والرواية الأخرى أن أقل الحيض 50، أقل الحيض 50 يوما، فالذين يقولون أقل الحيض 50، الدم الذي بعد 50 لا عبرة به، الدم الذي بعد 50 لا عبرة به، إنما أقله 50، أقله 50. لكن هذا ممكن نقول إذا استمر الدم كما هو فإنه يزيد على 50، قد تصل 60، فإذا استمر الدم مع المرأة وعمرها 51 52 والدم كما هو في أيامه وعادتها منتظمة أو ولونه ورائحته فإنه يكون حيضا ما لم تتجاوز 60، والغالب أن المرأة لا تصل 60 بالحيض، الغالب أنها لا تصل 60، لكن الفقهاء ذكروا أن أقله 50، ومنهم من قال أقله 60، ومنهم من قال أقل الحيض أكثره 60، أقل الحيض أكثره 60، أكثره 60، أقله يوم وليلة وأكثره 60، والرواية الأخرى في المذهب 50، والرواية الأخرى في المذهب أقل الحيض 50. وكونهم يقولون أقل يعني 50 أو 60 معناه أن الدم الذي بعد هذا العمر لا يسمى حيضا، لا يمنع من الصلاة والصوم، فإذا استمر الدم معها بعد 50 عندما يقول بالـ50 فإنها تصوم وتصلي ولو كان الدم معها، لأنه يعتبر دم فساد. ومن حدده بالـ60 قال ما زاد عن 60 يعتبر دم فساد ولو استمر معها. ثم قال رحمه الله تعالى والمبتدأة إذا رأت الدم، شرع المصنف المبتدأة التي يأتيها الحيض لأول مرة، التي يأتيها الحيض لأول مرة، وهذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.